الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح الأربعين، وقد توقفنا عند الحديث 36. سألنا الله عز وجل أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو شبيه بالحديث الذي قبله أو متمم له ببيان أصل من الأصول العظيمة المتعلقة بالأخوة وحقوقها، وهي أن المسلم يحرص على نفع إخوانه. فالحديث أصل في أن المسلم يحرص على ذلك، على أن ينفع إخوانه المسلمين. نعم. قال الشيخ حفظه الله: قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وتنفيسها إزالتها. والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. نعم، من نفس عن مؤمن، عن أخيه المؤمن، وقال عن مؤمن سواء كان هذا المؤمن صالحا أو كان عنده شيء من الفسوق والمعاصي، فإنه داخل أيضا في الحديث، تحدث له كربات فيأتيه أخوه وينفس عنه كربته، ينفس عنه كربته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا جزاء عظيما: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يعني كربة تلحقه في في في في دنياه، سواء كانت هذه الكربة تتعلق بدينه أو تتعلق بأمر من أمور الدنيا وشؤونها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من كرب الدنيا قد يحدث الإنسان كربة تتعلق بدينه، يقع مثلا في مسألة ويحتار في معرفة الحكم، فيحرص على معرفة ذلك، تصيبه كربة، تقع له مثلا مسألة في الطلاق، يكون قد طلق امرأته ولا يدري يقع الطلاق ولا ما يقع، ويظهر عليه كرب وغم، ويحرص على معرفة الخير، فيأتي من يفتيه ومن يبين له فيقول الحكم كذا وكذا، فيرتاح وتزال عنه الكربة. هذا من إزالة الكربات التي تقع للمرء في دنياه لكن تقع في دينه، في مسألة مسائل دينه، وقد يكون الأمر يتعلق بضائقة في الدنيا وكربة حصلت له، فيحرص المسلم أيضا على كشف كربة أخيه. والجزاء قال صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس الله عنه كربة، وقوله كربة للجنس لا يعني أنه ينفس عنه كربة واحدة، لا، ينفس عنه كرب سبحانه وتعالى من كرب يوم القيامة التي تبتدئ المرأة من وقت موته، لأنه إذا مات المرء قامت قيامته، وبعد الموت تأتي كرب في القبر، فتنة في القبر، ضمة، ثم في البعث والنشور، الوقوف في ذلك الموقف العظيم، الشمس تدنو من الرؤوس، الميزان والصراط، كرب. فإن الذي كان حريصا على تنفيس كرب إخوانه في الدنيا الله عز وجل ينفس عنه كربا أحوج ما يكون إليها المرء، كرب يوم القيامة. فقوله كربة من كرب يوم القيامة، قلت كربة هنا للجنس، يعني قد ينفس عنه كربا كثيرة سبحانه وتعالى تفضلا على عبده. نعم. قال قوله: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر. انظر في الأول قال: من نفس عن مؤمن، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر. من يسر على معسر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعسر يكون من أهل الإيمان، ولهذا بعض أهل العلم يقول أي معسر ولو لم يكن مؤمنا فيسر عليه، فإن هذا يدخل في هذا الباب أيضا. نعم. وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل، والعمل هو التيسير على المعسر، وذلك بإعانته على إزالة عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه. والإبراء خير من الإنظار، لقوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. نعم، قال: ومن يسر على معسر، أي أن كان هذا المعسر، لأن هذا الأمر هنا يتعلق بأمر مالي، فييسر على معسر. والشيخ هنا ذكر ما يتعلق بالدين، لو أنك تطالب أخاك بدين فإنك تيسر على المعسر. وثمة أمر واجب وأمر مستحب، فإنك إن أنظرته، إن حل الأجل أنظرته، أو قبل ذلك قبل أن يحل الأجل أنظرته وأعطيته الدين المال هذا، وقال تعطيه بعد حين، وقد تحدد له أجلا، فإنه إذا لم يحن الأجل وأنت الآن قد أعطيته هذه المدة تنال أجرا عظيما، كأنك تتصدق بمثل الذي أعطيته في كل يوم من الأيام. فإذا حل الأجل وأنظرته، حل الأجل قال بعد شهر تعطيني، لكن لما جاء الشهر هو معسر، ليس عنده، ليس مماطل، لا معسر حقيقة، ليس عنده ما يقضي به الدين ويسدد به الدين، فهو معسر. تنظره، وهذا الإنظار هنا واجب، يجب عليك أن تنظره، لا يجوز أن تضيق عليه، لأن الله عز وجل قال: فناظرة إلى ميسرة. لا يجوز لك، وهذا أمر ينبغي أن يفقه المسلمون، هذا حكم الله عز وجل، والله جل وعلا أمر بذلك، فناظرة إلى ميسرة، لا يجوز لك أن تضيق عليه. قال: أنا ما أدري، المشكلة مش لي، أنا سوف أدفع الآن الشاك الصك، ولو لم تعطيني رفع الدعوة، وتضيق عليه، ما يصلح هذا، حتى تدخله في الكروب والهموم. والأصل المؤمن يزيل كرب أخيه ويحصل على تنفيسها. وفي باب الإعسار ينبغي عليك أن تكون حريصا على ذلك. ومن يسر على معسر، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بواجب شرعي، والواجب الشرعي هنا أن تنظره. قال: يا أخي الآن اتفقنا اليوم. قال: والله ما عندي مال، ليس عندي مال، وهو صادق، ليس عندي ما أسدد به. قال: نعم، أنظرتك أتمارا بأمر الله عز وجل الذي قال: فناظرة إلى ميسرة. والأعلى من هذا وإن كان مستحبا هو أن تضع عنه. فإذا هذا باب التيسير، باب التيسير عن المعسر، إما يكون طبعا أن تعطيته دين وجعلت له وقتا، إما أن تضع عنه شيء من الدين، أو إما أن تضع عنه كل الدين، قال خلاص أنت في حل المال لا تأتيني به، أو تضع عنه شيء من الدين وأنت تعلم بأنه معسر، قال أعطيني النصف فقط، تضع عنه شيء من الدين، أو تنظره إذا حل الأجل قال: معليش الوقت اللي يفتح الله عز وجل عليك تأتيني بهذا الدين. كل هذا داخل في هذا الباب الذي هو التيسير على المعسر. نعم. قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا، والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه، ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه يهون عليه إجرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه. فالمصلحة في هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرامه وعدوانه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. العمل ستر والجزاء ستر، يسترك الله، أحوج ما يكون الإنسان إلى ذلك الستر، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، يحتاج المسلم إلى ذلك. من أراد ستر الله عز وجل فليحرص على ستر إخوانه المسلمين. ومما ذكره الشيخ هنا قال: فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نصح وستر عليه. يعني يا إخوة، هذا إنسان يظهر عليه الخير والصلاح لكن أخطأ وقع في معصية، وهذه المعصية ما فعلها ومجاهرا بها، ما فعلها مجاهرا بها، وإنما أنت اطلعت، قدر الله أنك اطلعت عليه وعلمت بأنه قد وقع منه كذا وكذا، فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أول شيء أنا أتكلم عن المؤمن الصادق، المؤمن الصادق الذي يحب إخوانه حقا وصدقا ويحرص على هذه الرابطة العظيمة، رابطة الأخوة، حقا وصدقا. أول شيء يحزن لأن أخاه وقع في المنكر، يصيبه حزن أن أخاه قد وقع في المنكر، ما يفرح، أتجده يفرح أن أخاه الذي يظهر عليه الخير والصلاح قد وقع في معصية؟ لا، يصيبه الحزن لأن أخاه قد وقع في المعصية. هذا أول شيء. ثم يحرص على الستر، لا يفضح، يستره، ويحرص على النصح كما قال الشيخ هنا: نوصح وستر عليه، نوصح وستر عليه، لا يفضحه ويذهب ويهتك، وإنما يحزن لوقوعه في المعصية ويبذل له الخير بنصحه ويستر له ويستر عليه ولا يذهب ويفضحه. فأمثال هؤلاء أهل الخير والصلاح والتقى يقعون في شيء من المعاصي من غير المجاهرة بها، فهؤلاء يسترون، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ: ومن كان معروفا بالفساد والإجرام، قال: فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه. يعني هذا المجرم ذنبه يا إخوة ليس قاصرا، ذنبه متعد، يؤذي غيره، فإن هذا المجرم الأولى ألا يستر عليه، الأولى ألا يستر عليه، خاصة إذا كان معروفا بذلك. يعني أمثال هؤلاء لا يستر عليهم، وحتى في باب العفو لا يعفى عنهم، لأن العفو عنهم إفساد، والله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح. فالعفو يكون معه صلح وإصلاح. نعم، لو أن إنسانا أخطأ ليس من عادته الإجرام، معروف في الحي بأنه إنسان لا يعتدي على الناس ولا يقع منه هذه المنكرات، لكن وقع منه شيء واعتدى على غيره، نعم هنا يسعى إلى أن يعفى عنه وأن يستر. لكن إذا كان من أهل الإجرام وهذا الأمر الذي فعله متعد يعتدي على غيره، فإن مثل هذا لا يستر عليه، وأمره يرفع إلى ولي الأمر. ومثله أيضا، وهو نوع، إن شئت قل هو نوع ثالث، من يجاهر بالمعصية حتى وإن كانت المعصية قاصرة عليه لكن يفعلها أمام الناس. هل هذا يقول الإنسان أستر أخاك؟ يا أخي، هو ما ستر نفسه، فكيف تستره أنت؟ هو أحل عرضه في هذا الباب أن يقال فلان فعل كذا وفعل كذا، يجلس أمام الملأ يشرب المخدرات ولا يشرب المسكرات، ويضع أمامه هواة المسكرات ولا الخمر ونحو ذلك، ثم قال استر أخاك، هو ما ستر نفسه، هو في الشارع العام وفي المكان العمومي أمام الناس يفعل هذا المنكر، فهو من المجاهرين. ولهذا أنت إذا قال لك أحد نستر عليه، قال هو ما ستر نفسه. فمثل هذا أيضا لا يتوجه الخطاب هنا بستره، لأنه ما ستر نفسه. نعم. قال: قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذه أيضا الجزاء من جنس العمل، تعين أخاك الله عز وجل يعينك. ونعلم يا إخوة بأن الله جل وعلا يعيننا، لولا أن الله جل وعلا يعيننا على أعمال ما فعلناه، حتى بغير هذا المذكور هنا، تأتي تصلي، تجتمع في مجالس الخير، تفعل طاعات، الله يعينك على أدائها. فكيف إذا أعنت أخاك ويكون الجزاء أن الله يعينك، بمعنى أن الله يزيدك عونا، أن الله عز وجل يزيدك عونا، فيحرص الإنسان على عون إخوانه بكل ما يقدر عليه، بكل ما يقدر عليه، يعينهم ببدنه، يعينهم بماله، يعينهم بالدعوات، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. قال قوله: وإذا أعانهم أعانه الله عز وجل، كما قال الشيخ هنا: فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، يعينه الله، يزيده عونا ويسدده، يوفقه ويحفظه ويؤيده سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصنا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. نعم، تعلم الشريعة ولا تعلم أحكام هذا الدين يعني يسهل على الإنسان أن يسلك الطريق الموصل إلى الجنة. هذا الطريق الموصل إلى الجنة الذي يسير عليه كل مؤمن، هذا الصراط المستقيم، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا يأتي من جهة هذه الشريعة، فيتعلم الإنسان أحكام هذا الدين ثم يكون موفقا للعمل بما تعلمه، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى موفق مسدد سائر على الطريق الموصل إلى جنات رب العالمين. فالمهم أن الإنسان يحرص على ما ينفعه في هذا الباب وبذل أسباب التعلم، يسلك طريقا يلتمس به علما، سواء كان الطريق حسيا كالذي يضرب في الأرض لأجل أن يتعلم علما، يجلس عند عالم ونحو ذلك فيضرب في الأرض ويسافر ويحرص على السماع والتعلم، أو طريقا معنويا وهو في بيته غير مسافر، ويسلك طريقا معنويا لطلب العلم، يسمع الدروس ويقرأ الكتب وغير ذلك. سلوكه لهذا الطريق له جزاء عظيم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا قال الشيخ: والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الشريعة، لأنه إذا تعلم هذه الشريعة سهل عليه سلوكها. والطريق الموصل إلى الله وإلى جناته هو شريعته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يوفقه إلى الطريق الموصل إلى الجنة، وحتى يكون الطريق المراد به أيضا الطريق الحسي الذي يكون يوم القيامة، الذي يكون قبل الصراط، فيوفق ويمر على الصراط ثم يمر على القنطرة ويهدى إلى جنات النعيم. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهلها. قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بيوت الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غير ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه، ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا فضيلة مدارسة الاجتماع في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد، لمدارسة القرآن. ومدارسة القرآن مثل ما بين الشيخ هنا كيف تكون هذه المدارسة، الحرص على تعلم الأمور المتعلقة بالقرآن، أن يتعلم الإنسان حسن التلاوة، أن يتعلم الإنسان أحكام هذا القرآن فيقرأ القرآن ويتعلم حسن تلاوته، ويتعلم أيضا أحكامه، كأن يكون الأمر متعلق بدرس للتفسير أو اجتماع لمدارسة المعاني المتعلقة بآيات الكتاب ونحو ذلك. فكل ما يتعلق بالقرآن وعلومه هو داخل في هذا الباب، في تدارس باب تدارس القرآن، وفي باب تلاوته على الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله، يعني يقرؤونه كأن يجتمع جماعة في بيت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل، يقرأ واحد وآخر يستمعون أو يقرؤون بالتناوب، وربما يكون ذلك لأجل التعليم، فهو داخل في مدارسته أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الصور أيضا التي تدخل في هذا الباب ما إذا كان لمصلحة التلقين فيقرأ واحد وجماعة يتلون وراءه بصوت واحد، كما ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، فإن هذا أيضا لا بأس به، وهو داخل في الحديث إن احتيج إلى ذلك لأجل تعليمهم تلاوة القرآن أو لأجل تحفيظهم، فإن مثل هذا لا بأس به، وهذا يكون على جهة التعليم لا على جهة التعبد، قال نقرأ جماعة يتعبد الله بذلك، وإنما يكون على جهة التعليم. نعم. قال: والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه 4 أمور: هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزاء لمدارسة القرآن وتلاوته من جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى، قال وتدارس، قال ذكر 4 أمور، وهي نزول السكينة عليهم والطمأنينة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة. بعض أهل العلم قال السكينة هي الرحمة، والنووي رحمه الله قال هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعدها الرحمة، قال تغشاهم الرحمة، لكن السكينة كما قال الشيخ نزول السكينة عليهم والطمأنينة، طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر. والثاني قال: وأن الرحمة تغشاهم، تغشاهم رحمة الله عز وجل، فلعله تكفر خطاياهم وتغفر ذنوبهم. قال: وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، تحيط بهم الملائكة إكراما لهم، إكراما لهم، الملائكة تحف هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، والملائكة تنزل وتحفهم إكراما لهم، ويستمعون للذكر ويستمعون لقراءة القرآن. قال: وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة، يذكرهم عند الملائكة يعني في الملأ الأعلى، إما أن يكون هذا الذكر ذكر ثناء الله عز وجل يثني عليهم في الملأ الأعلى، أو يكون هذا على الجهة المباهات، يباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته. نعم. قال: قوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، المعنى من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة. نعم، من أخره عمله السيء، عمله السيء من أخره عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه، كونه ذا نسب ومعروف بأنه ذا نسب وأنه فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، فهذا لا ينفعه شيئا يوم لقاء الله عز وجل. نعم. قال: لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى أن قال: وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك نسيب أبا لهب. نعم، وهذا تأكيد على أن النسب لا يغني شيئا يوم لقاء الله عز وجل، وإنما المنازل التي في الجنة كما أشار ابن رجب رحمه الله، والتي تكون بالعدل وكذلك بالفضل، تكون بالعدل، فإن الإنسان ينال منزلة في الجنة على حسب عمله، يدخله الله الجنة بفضله، والمنازل فيها تكون بالعدل على حسب عمل العبد، وربما يتفضل الله على عبد فيعطيه من المنازل ما لم يبلغه بعمله، كأن يلحقه بقوم بقوم فاقوه في المنزلة والدرجة فيلحقه الله جل وعلا بهم تفضلا سبحانه وتعالى عليه. والشاهد أن النسب لا يغني شيئا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو نسب عليه الصلاة والسلام، قرشي عليه الصلاة والسلام، ويقول لابنته ولعمته ولقومه بأنه لا يغني عنهم شيئا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، بل حثهم وأمرهم بالعمل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث أولا الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. نعم، كرب يوم القيامة، هذا فيه أن يوم القيامة، أن هذا اليوم العظيم فيه كرب عظيمة. نعم. قال ثانيا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. ثالثا الترغيب، وكما ذكرت الجزاء تنفيس كربة لا يعني أنها كربة واحدة، نفس الله عنه كربة، هذا جنس، قد ينفس عنه كربات في قبره ولا في ذلك الموقف ولا عند المرور في الصراط وغير ذلك. نعم. قال الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. رابعا الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. خامسا الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل له بذلك عون الله وتسديده. سادسا بيان فضل طلب العلم الشرعي. نعم، بيان فضل طلب العلم الشرعي، لأن هذا المراد إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة المراد به علم الكتاب والسنة، العلم الشرعي، من سلك طريقا يلتمس به علما، يعني علما شرعيا، فهذا العلم الذي يذكر في الكتاب والسنة لا يراد به العلم الدنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لأجل بيان العلم الدنيوي، لم يبعث لأجل هذا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما وجد الصحابة يؤبرون النخل وقال لو تركتم هذا فتركوه ففسد، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يبعث به. ومع ذلك العلم الدنيوي هذا ينظر إلى قاصد صاحبه، إن كان علما ينتفع به أهل الإسلام وقصد متعلمه أن ينفع المسلمين فإنه يثاب، وأما إذا لم يقصد هذا فتعلم علما لأجل أن يشتغل به في دنياه ويحصل به على الوظيفة، فهذا من الأمور المباحة. لكن الذي يتعلم العلم الشرعي مجرد تعلمه وثنيه للركب أو رحلته بطلب العلم، الظاهر من الحديث قال من سلك طريقا، هذا الطريق الحسي أن يكون رحلة في طلب العلم، وهذه كانت معروفة قديمة، الخروج والرحلة لطلب العلم، أو طريقا معنويا جلس ليتعلم ويستمع ويقرأ ويعرف تفسير الآية وشرح الحديث وأحكاما في الفقه وما يعين على فهم الكتاب والسنة من تعلم علوم الآلة كاللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغيرها، فهذا تعلم شرعي مجرد حرص المرء عليه، إن صلحت نيته أن يتعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك. نعم. قال السابع فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. قال ثامنا أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. تاسعا أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. قال الحديث السابع والثلاثون عن أبي عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. ولا تنافي بين الكتابتين، فإن كلا منهما حاصل. نعم، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ما المراد بالكتابة؟ هل مراد بها الكتابة القدرية أو الكتابة الشرعية؟ هل هذا الكتب للفعل أو كتب للثواب والجزاء؟ فالاحتمال الأول كما قال الشيخ هنا أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، يعني في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة القدرية، كتب الله جل وعلا فعلها وكتب ثوابها سبحانه وتعالى. والاحتمال الثاني قال أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، يعني قد تكون هذه الكتابة كتابة شرعية، كتابة للثواب. ونبه الشيخ في آخر الكلام بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات يحتمل الأمرين، لأنه لا تعارض بينهم، فتكون الكتابة قدرية وتكون الكتابة شرعية، فالله عز وجل كتب الأعمال والجزاء والثواب ثم بين ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة، لئلا يتوهم نقصانها، لأنها في الهم لا في العمل. وبين أن المضاعفة في الفعل إلى 10 أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده. وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم، وهو واضح. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا هم بالحسنة، هم بالحسنة، وهذه مرتبة من مراتب القصد. الهم مرتبة من مراتب القصد. العلماء يقولون القصد مراتب: هاجس وخاطر وهم، ثم بعد وقبل ذلك تردد الذي تردد في النفس، ثم هم، ثم عزم، وهذه الأقوى العزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إذا هم بحسنة. طبعا إذا تركنا الهاجس الذي يعرض على النفس، والخاطر الذي وأعلى منه يعرض، قد يعلق منه شيء ويأتي بعد ذلك ما يتردد في النفس من غير رجحان، يتردد في النفس من غير رجحان، كل هذا لا يؤخذ به المرء. ثم يأتي بعد ذلك الهم إذا رجح له شيء، إذا رجح له شيء فهذا يسمى هما، رجح ثم كأنه يرغب فيه ليصل، وإذا كانت تلك الرغبة فيه مع قوة يصير فوق الهم عزما، يصير عازما، يصير عازما عليه. نعم، الهم والعزم هو الذي تكون به هذه المؤاخذة إذا هم بالسيئة، أو يكون له هذا الذي ذكر صلى الله عليه وسلم: إذا هم بحسنة، هم بحسنة فلم يعملها يكتبها الله عز وجل له حسنة. قال الشيخ: أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة، قال لئلا يتوهم نقصانها. هم بالعمل بالحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة كاملة، ومع ذلك يا إخوة قد يكتب له الأجر كاملا وليس حسنة. الأجر أجر العمل، إنسان يهم بالحسنة الذي كان يعتادها ثم لم يعملها لعجز ونحو ذلك، كان مثلا يصوم الاثنين والخميس فمرض، أنا هو هم بالصيام لكن ما يستطيع أن يصوم، فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا، كما جاء في الحديث نسبة للمسافر والمريض: إذا سافر العبد ومرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ماذا يكتب له؟ يكتب له العمل كاملا. لماذا؟ هذا هم بالعمل ويريد هذا العمل ولكنه لم يستطع أن يعمله، لم يستطع لعجز، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا، بل فضل الله عز وجل أعظم وأوسع. ربما أن الإنسان يهم بالعمل غير المعتاد، طيب قد تقول لي الآن بالنسبة للحديث هذا العمل الذي كان يعتاده العمل الذي كان يعتاده، ربما عمل غير معتاد، نوى أن يحرص على العمل، نية، نوى أن يعمل هذا العمل، ثم بعد ذلك لم يعمله لمانع، فإنه يكتب له أجر ذلك العمل أجرا كاملا. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأوي إلى فراشه وينوي أن يقوم من الليل فينام إلى الصبح، قال صلى الله عليه وسلم: كتب له ما نوى. ما هو ماذا نوى؟ نوى قيام الليل، فيكتب له أجر قيام الليل حتى وإن كان لا يعتاده. قال: الليل أقوم إن شاء الله، نام ثم استيقظ ثلث الأخير وأصلي، فإذا به نام حتى الصبح، فاته وقت الصلاة، صلاة الليل، فيكتب له ما نوى كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل الإنسان العمل الحسن، عملها ليس مجرد هم وعزم، عملها فإنه تكتب له حسنة، والحسنة تكتب له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله جل وعلا لمن يشاء إلى 700 ضعف، وربما لأضعاف كثيرة في بعض الأعمال كالصيام. نعم. قال قوله: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كالمة كاملة لئلا يتوهم نقصانها، ووصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، وهذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله. نعم. قال في هذا الحديث: وإن هم بها بالسيئة، يعني هم بالسيئة، قال: وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده، كتب الله عنده تشريفا، قال: كتبها عند هذه الحسنة، قال: حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قلنا إذا هم، إذا عمل الإنسان سيئة حسنة، عمل الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة في بعض الأعمال كالصيام. طيب، هذا عمله، إذا هم بحسنة فلم يعملها، هذا ينظر، إن هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، إن هم بحسنة كان يعتاد عملها ولكن لم يعملها لوجود المانع، عجز ونحو ذلك، يكتب له الأجر كاملا. ومثله أيضا إذا نوى أن يعمل حسنة ثم بعد ذلك وجد المانع من عملها، فإنه يكتب له الأجر كاملا، كما في الحديث السابق قال: يكتب له ما نوى، هو نوى قيام الليل، فيكتب له أجر قيام الليل. الآن نأتي للسيئة، الذي يفعل سيئة تكتب له سيئة واحدة، تكتب له سيئة واحدة. الذي هم بالسيئة فلم يعملها، هذا أيضا له أحوال، هم بالسيئة فلم يعملها. نعم. أما إذا كان حريصا على فعل السيئة، أعيد، وهذا من فضل قال: وهذا من فضل الله وعدله. والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله. نعم، يعني يا إخوة، متى يكون الذي هم بالسيئة تكتب له حسنة؟ إذا هم بالسيئة ليعملها ثم استحضر مراقبة الله عز وجل، فخاف من الله وترك، ترك ذلك الذي هم به من السيئة، تركها من جراء، كما سيأتي معنا في الرواية لهذا الحديث، تركها لله. فإذا هم بالسيئة وذهب ليفعل السيئة، ولا هم بفعلها ثم قال: أنا لا خاف الله عز وجل، ماذا أجني منها، ينبغي أن أتركها لله، فإن ذلك الهم بالسيئة بعد تركه لها لم يعملها لله عز وجل، هذا الذي يكتب له حسنة، هذا الذي يكتب له حسنة. نعم. أما إذا كان حريصا على فعل السيئة وقلبه متعلق بها وهو مصمم على فعلها لو قدر على ذلك، فهو مؤاخذ على ذلك. نعم، إن كان حريصا، هم بالسيئة وهو حريص على فعلها، وربما عزم وربما اتخذ الخطوات لفعلها، ثم وجد المانع منعه، شيء منعه من أن يقع في تلك السيئة، فهنا لا تكتب له حسنة، هنا لا تكتب له حسنة، بل تكتب له سيئة، لأنه الآن هو ذاهب عزم على تلك السيئة، ولولا وجود ذلك المانع لما أحجم عنها ولما تركها، فهو لم يتركها لله، ولم يتركها هكذا فقط، لأنه قد تأتي حالة وسط، يهم بالسيئة ثم بعدك يذهل عنها ويتركها، لا يفعل لا سيئة ولا يستحضر أن يتركها لله، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. لكن نتكلم هنا عن الذي هم بالسيئة ثم بعد ذلك وجد ما منعه من فعلها، ولولا ذلك المانع لفعلها، فهنا يا أخوة لا تكتب له حسنة، بل تكتب له سيئة والعياذ بالله. نعم. قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل الونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. هذا القسم الأول الذي هو ظاهر الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. متى تكتب له الحسنة؟ كما جاء في بعض ألفاظ الحديث: يتركها من جرائي، أو تركها من جرائي من أجلي، تركها لله. إذا هم بالسيئة ثم ترك فعل السيئة التي هم بها لله عز وجل، تكتب له هنا حسنة كاملة. نعم. قال: وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. نعم، نسيانا وذهولا، يعني يا إخوة هم بالسيئة لكن ما تركها لله ولا خوفا من الله، ولا تركها لعجز، ربما هكذا هم بأن يفعل السيئة ثم بعد ذلك صرف وذهل عنها وذهب ذلك الهم وربما العزم الذي هو أقوى من الهم، فبعد ذلك ما فعل هذه السيئة، فنقول لا له ولا عليه. لا له لا تكتب له حسنة، لما؟ لأنه ما تركها لله، ولا عليه لأنه ما فعلها ولم يمنعه مانع من فعلها. نعم. وتارة يتركها عجزا وكسلا، وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، هذه الحالة الثالثة: يهم بالسيئة فلا يعملها. لكن نقول: لماذا لم يعمل هذه السيئة؟ قال: بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، قال: فهذا بمنزلة فاعلها. وقول بمنزلة فاعلها هذا يشعر بأن المراد أنه لا تكتب له سيئة واحدة، بل يكتب له الإثم كاملا، كالذي عمل ذلك العمل، كالذي عمل تلك السيئة يكتب له الإثم كاملا. وهذا يا إخوان انظر، هم بفعل السيئة ولم يعملها، لماذا لم يعملها؟ ليعملها لأنه وجد المانع، هذا سعى في أسبابها، سعى في أسبابها ومشى، ثم بعد ذلك وجد مانع. رجل مثلا أراد أن يسرق بيتا من جيرانه ومن غيره، علم بأنهم مسافرون وأنه لا أحد في البيت ولا كلب عندهم ولا كاميرات مراقبة، فقال: هذه فرصة في الليل آتي وادخل البيت. فلما مشى وسعى وصل البيت وارتقى على الجدار، فإذا به قد وجد أهل البيت هناك، يعني التوقيت ما كان مناسبا، رجع. الآن ننظر، هل هذا سرقهم؟ ما سرقهم. هل الآن نقول هذا هم بسيئة فتركها تكتب له حسنة؟ ما تكتب له حسنة، ما تركها لله. هل نقول لا له ولا عليه؟ لا، هذا عليه، بل كما قال هنا ابن كثير رحمه الله: فهذا بمنزلة فاعلها، يعني هذا الذي يهم بسيئة ويسعى إليها، وكما ذكر هنا يتلبس بما يقرب إليها، ثم بعد ذلك لا يفعلها لوجود مانع، فإن هذا يكتب عليه إثم تلك السيئة كاملا. وذكر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، القاتل والمقتول في النار. طيب، القاتل قتل في النار، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. المقتول في النار لماذا؟ لأنه بذل سعى لقتل أخيه، ولولا أن أخاه قتله لكان هو القاتل له، لولا أن أخاه قتله، لأنه لابد أن يقتل الواحد، لولا أن أخاه قد قتله لكان هو القاتل له، فلذلك هو بذل وحرص، ما ترك قتله خوفا من الله، وما ذهل عنه ولا تكاسلا، وإنما هو سعى وتلبس بما يقربه من هذا الذنب هو قتل أخيه، ثم لم يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فإذا تمكن من أسباب المعصية ثم صرف عنها لوجود ما يصرفه من الموانع عن إرادته، فإنه يؤاخذ بفعله. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، إثبات كتابة الحسنات والسيئات. ثانيا، أن من فضل الله مضاعفة ثواب الحسنات. ثالثا أن من عدل الله عز وجل أن لا يزاد في السيئات. رابعا أن الله يثيب عن الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة. خامسا أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. سادسا الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. نعم، ننظر إلى فضل الله عز وجل. الإنسان يعمل حسنة فيضاعفها الله عز وجل، يعمل حسنة فيعامله الله بالعدل، والعدل هنا أن الله لا ينقص لعبده حسنة من حسنات عملها، ويزيده تفضلا، يعمل الحسنة فيضاعف الله عز وجل الحسنات، وفي مقابل ذلك يعمل سيئة، الله ما يظلم عبده ويجعله من السيئات ما لم يعملها، ثم يعامله بالعدل، يعمل سيئة فيكتبها له سيئة لا تضاعف عليه تلك السيئة. مع ذلك انظر سبحان الله، ولهذا تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولا يهلك على الله إلا هالك. كيف هذا؟ يعني انظر، هذا الذي يهلك ترجح سيئاته على حسناته، ترجح سيئاته على حسناته، مع أنه سبحان الله الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، ومع ذلك هذا الذي يأتي يوم القيامة وترجح سيئاته على حسناته، ماذا كان يصنع؟ أين هو من عمل الصالحات وعمله للحسنات التي تضاعف إلى عشرة حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة تفضلا من الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك. قال الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أفرد الشوكاني شرحه في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي. وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، قال جل وعلا في الحديث القدسي من عاد لي وليا، من هو ولي الله عز وجل؟ جاء بيانه في هذه الآية، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا ثواب لهم أنهم لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا واتقوا، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله جل وعلا وليا. وليس هذا كما يقول غلاة الصوفية حتى جعلوا أفجر الفجار من الأولياء، وهم يقول يستدلون بالحديث هذا حديث الولي على عقيدة الفاسدة التي هي عقيدة الحلول. الولي ولي الله سبحانه وتعالى هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. نعم. قال ومعنى آذنته بالحرب أعلمته أنني محارب له، وهو يدل على خطورة معاداة أولياء الله وأنه من الكبائر. نعم، معاداة أولياء الله عز وجل من كبائر الذنوب، بل هي من أكبر الكبائر معاداة أولياء الله سبحانه. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله عز وجل بالحرب يهلك، من آذنه الله عز وجل بالحرب يهلك، يهلكه الله سبحانه وتعالى. فمعاداته، ولأجل هذا كانت معاداة أولياء الله عز وجل من كبائر الذنوب. وطبعا معاداة أولياء الله عز وجل لأجل ما هم عليه من الدين، هكذا لابد أن نقيد معاداة أولياء الله عز وجل لأجل ما هم عليه من الدين، فيعاديهم ويخاصمهم لأجل ذلك، لأنهم متمسكون بدين الله، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقال في حقه إنه معاد لأولياء الله عز وجل. أما ما يتعلق بالخصومات الدنيوية وقد يعاديه لأجل خصومات دنيوية، فهذا فيه تفصيل. إن كانت تلك الخصومة في الدنيا يصحبها بغض لما هو عليه من الدين، عدنا إلى هذا الأمر المذكور أنه معاد لأولياء الله عز وجل، وقعت له خصومة في دنيا فصار معاديا له، عاداه. طيب، لكن صحب هذا أنه صار ماذا يبغض ما هو عليه من الدين وما هو عليه من استقامة وما هو عليه من السنة، صار يبغض، فنقول هذا داخل في الحديث معاد لأولياء الله عز وجل. والنوع الثاني هي المخاصمة لأجل الدنيا والمعادة لأجل الدنيا فقط، لا يصحبها أنه يبغضه لأجل دينه واستقامته وما هو عليه من السنة، لا، فإنما يخاصمه لأجل الدنيا فقط، تقع خصومات بينهم لأجل الدنيا. هذا يا إخوة لا يدخل في هذا الباب، لا نقول هذا يعادي أولياء الله عز وجل، بل قد تجد مثل هذه الخصومات قد تقع بين أولياء الله سبحانه وتعالى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت بينهم شيء من هاته الخصومات المتعلقة بالدنيا، وقعت بينهم وهم سادات هذه الأمة، بل خيارهم، بل حتى الخلفاء الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقعت خصومة بين عمر وأبي بكر، بين العباس وبين علي، لكن هذه خصومات لأجل الدنيا فقط، ما تنقص من قدرهم. لكن من جهة البيان أن الخصومة والمعادات التي لأجل الدنيا فقط، لأجل الدنيا تقع بينهم خصوم لأجل الدنيا، لا تجعل الواحد منهم معاديا لأولياء الله عز وجل، فداخلا في الحديث. قال قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجبه الله ما أوجب الله وترك ما حرم الله، والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو المقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. نعم، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لما ذكر جل وعلا في الحديث القدسي هذا: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يذكر أسباب نيل تلك الولاية، كيف ينالها الإنسان وكيف يكون وليا. قلنا هو المؤمن التقي هو الذي يكون وليا لله سبحانه وتعالى، فالذي يكون وليا لله عز وجل يحرص على فرائض الله، يحرص على أداء فرائض الله، فيكون بذلك وليا، لأن أحب ما يتقرب به الله عز وجل، فإن زاد على ذلك بفعل النوافل فهذا يجعله يرتقي لما هو أعلى، يرتقي لما هو أعلى، فيكون من السابقين إلى الخيرات. فقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، وجاء في لفظ: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا فيه فضيلة الفريضة، وفيه أيضا فضيلة الحرص على النوافل والاستمرار، الاستمرار على أداء النوافل. قال: ولا يزال عبدي، وما يزال عبدي يتقرب بالنوافل، يشعر باستمراره في أداء النوافل. والذي يحرص على أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى يحرص على الأسباب، ومنها الحرص على الصالحات، وعلى رأسها فعل الفرائض، لأنها أعظم من النوافل. الفرائض ما ينبغي أن ينشغل المسلم عنها بالنوافل، لأنها أدنى منها وأقل، لا ينشغل الإنسان بالنوافل عن الفرائض، الفريضة هي المقدمة، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كما يقول ابن حجر رحمه الله. ولذلك المقدم هو الفريضة، هو الفريضة، ثم يزيدها المرء زينة باستمراره على فعل النوافل، خاصة النوافل التي من جنس الفريضة التي يعملها. قال الشيخ: والآتي بالواجبات التارك المحرمات والمقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معا فهو السابق بالخيرات. وهذا أعلى درجة، وكلا الصنفين يا إخوة يعد من أولياء الله عز وجل، سواء المقتصد الذي يحرص على ترك المحرمات وفعل الواجبات، أو السابق بالخيرات الذي يزيد على ذلك أنه يترك المكروهات ويحرص على المستحبات، مستمر في فعل النوافل، فإن هذا أعلى درجة من سابقه. لكن الذي يجمعهما أنهما جميعا من أولياء الله سبحانه وتعالى. لكن الصنف الثالث هو الظالم لنفسه، الظالم لنفسه له شيء من الولاية على حسب عمله، لكن لا يطلق عليه أنه ولي، لا يطلق عنه أنه ولي، هذا الظالم الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. نعم. قال قوله ولا يزال عبدي يتقرب. يعني أقصد لا يقال له ولي بالإطلاق، لا يقال له ولي بالإطلاق، هذه الولي ولي من أولياء الله عز وجل، تطلق على المقتصدين وعلى السابقين بالخيرات على تفاضل بينهما في الدرجة والمنزلة. نعم. قال قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل، وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا ما هو حق، وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه وإعاذته مما استعاذه منه. نعم، فيكون الله جل وعلا معه معية خاصة، يكون موفقا مسددا، في سمعه لا يسمع إلا خيرا، وفي بصره لا يرى إلا خيرا، في يديه وفي رجليه، إذا دعا الله أجابه سبحانه وتعالى، إذا استعاذ به أعاذه سبحانه وتعالى، يكون المراد به معية خاصة له. هذا من الذي يتقرب إلى الله بالنوافل. لكن يا إخوة، الذي يتقرب إلى الله بالنوافل ليس على حساب الفرائض، يؤدي الفرائض ويزيد النوافل، بل ويكون مستمرا في أداء النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب قوله حتى أحبه، يعني أنه كان لا يحبه قبل أن يؤدي النوافل؟ لا، الله يحبه حتى ولو أدى الفرائض فقط، الله عز وجل يحبه. إن كان مقتصدا فهو من أولياء الله عز وجل والله يحبه، لكن المراد هنا أن الله جل وعلا يحبه شيئا زائدا عن هذا الذي ذكرته أولا، يعني زاد حب الله عز وجل له إذا استمر في النوافل. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، ثانيا أن ولاية الله، طبعا هذا فيه كرامة لهم، أن الله جل وعلا من يهلك من عاد أولياءه فيؤذنهم بالحرب، ومن آذن الله بالحرب يهلكه سبحانه وتعالى. ولهذا قلت كانت هذه المعادات كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ثانيا أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل. ثالثا أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض. رابعا هي أحب ما يتقرب بها الله عز وجل، فالفرائض أفضل من النوافل، الفرائض أفضل من النوافل. وهل هذا بإطلاق أن الفرائض أفضل من النوافل مطلقا؟ هنا يذكر بعض الفقهاء أن من النوافل ما يكون أفضل من الفريضة، يكون ثم أمر مستحب ويكون خيرا من الواجب والفريضة. ومما ذكروه ثلاثة مسائل: المسألة الأولى في مسألة إنظار المعسر والوضع عنه، فنظرة الميسرة إنظار المعسر هذا ماذا؟ واجب، والوضع عنه مستحب، يتصدق عنه ويضع، قال لا تأتني بالدين. إذا نظرنا أيهما أفضل، أن تضع عنه الدين ولا أن تنظره؟ أن تضع عنه الدين، ووضع الدين مستحب والإنظار واجب. فقالوا إذن صورتها أن هنا حصل لنا أن أمر مستحب أفضل من أمر واجب، وإن كان هذا في الظاهر، لكن قد يقول قائل حتى إذا أسقط عنه الدين، هذا يتضمن الإنظار المطلوب به، فهو فرض وزيادة نفل، لا نفلا وحده. والصورة الثانية في الوضوء، قالوا إذا من تطهر قبل دخول الوقت لأجل يصلي الصلاة لكن توضأ قبل أن يدخل الوقت فهذا مستحب، ولو توضأ عند قرب الصلاة هذا واجب يجب عليه. قالوا لكن الوضوء قبل دخول الوقت وسبقه هذا ينال من جرائه ماذا؟ خيرات ورفع للدرجات، ويكون ممن ويكون في ذلك الزمن في حكم الصلاة من انتظر الصلاة، فقالوا هذا نفل وهو أفضل من أمر واجب وفرض. والثالثة في رد السلام، فقالوا بأن إلقاء السلام مستحب ورده واجب، ورده واجب. قالوا وهذا الواجب لا يكون إلا بفعل ذلك المستحب الذي هو إلقاء السلام، على من يرى بأنه مستحب إلقاؤه. فإذا قلنا هذا مستحب، هذا الذي يؤدي إلى الرد الذي هو واجب، فقال يكون أفضل منه. طبعا هذا في الظاهر، وهذا قد لا يسلم به حتى في الصور الثلاثة لأنها منتقدة فليست بإطباق. نعم. قال رابعا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. خامسا تفاوت الأعمال في محبة الله إياها. سادسا أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل. سابعا أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. والذي يجمع هذا أن المراد به المعية الخاصة، معية التأييد والنصر والتوفيق والتسديد، فيكون مسددا في سمعه وفي بصره وفي ممشاه وفي خضاه. نعم. فمن أن محبة الله تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف. نعم، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. نعم. قال تاسعا أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه. نعم. قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. نعم، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي. بين أن المراد بالأمة هم أمة الإجابة، هم أمة الإجابة المرادون في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي يعني عفى لي. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، يعني من أجله وبسببه صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال إن الله تجاوز لي، كيف يكون بسبب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهل العلم في ذلك قولا. القول الأول قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وقد جاء صلى الله عليه وسلم برفع الأغلال والآصار عن هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فهذا داخل فيه أن الأمة أمته لا تؤاخذ بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقول الثاني قالوا بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي يعني بسببه، بسبب دعائه وشفاعته، بسبب دعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني دعا بذلك فأجابه الله سبحانه وتعالى. قال والخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون. لعلنا نتوقف هنا لأن وقت الصلاة، وغدا إن شاء الله يا إخوان نضيف درسا بعد العصر لنختم الكتاب إن شاء الله غدا بإذن الله. غدا بعد العصر درس، ثم نتوقف نصف ساعة إلى الوقت المعتاد، ثم إلى المغرب إذا كنا لم نتم بالرسالة إن شاء الله. سائل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا وما تعلمنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.